بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع, ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد, نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب التحفة المهدية, شرح الرسالة التدمرية, وما زلنا في القاعدة الخامسة التي خلاصتها تقرير أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. وإلى أن بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن جمهور الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله, يعني الفرق أو معاني التأويل, المترددة بين التفسير وما تؤول وما يؤول إليه اللفظ من حقيقة. ثم قال ولا منافاة بين القولين عند التحقيق, فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معاني أو ثلاث معاني. وقفت عليها يا شيخ؟ نعم نعم, توكل على الله, إذن بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ولا منافاة بين القولين عند التحقيق, فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاث معان, أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به, وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها, وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل. أي نعم, هنا نقف يعني وقفة, يعني التأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله يقولوا التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل نقترن به, يعني في اعتبارهم, وصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لا يحصل إلا يعني من راغب في ذلك لهوى في نفسه, فهو يتلمس في احتمالات اللفظ, وإذا صار الاحتمال المرجوح يوافق مذهبه. أي نعم, صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح ليخدم مذهبه, ويستدل على ذلك يعني بشبهة يعتبرها دليل كشبهة التمثيل أو شبهة التشبيه أو نحو ذلك. قال وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، يعني بعضهم يوجب التأويل وبعضهم يوجب ترك التأويل، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. صاحب الجوهرة نعم على هذا، وغير مسلم له أن نصوص الوحي فيها ما يوهم التشبيه الذي هو بمعنى التمثيل، لا نسلم له يعني بهذا التقرير، لأن نصوص الوحي ليس فيها ما يوهم التمثيل، التمثيل كفر وباطل، وحاشا لله أن ينزل على رسوله ما يظهر منه الكفر والبطلان. ولهذا صاحب الجوهرة غلط في هذا، وظن أن بعض نصوص الوحي يوهم التشبيه الذي هو بمعنى التمثيل، فإذا كان كذلك قال الموقف أن تؤوله إلى غير ما يظهر معناه، أو تفوضه، تقول تفوض المعنى والكيف معا، وهؤلاء هم المفوضة، هؤلاء هم المفوضة. وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل؟ طبعا تأويل المعنى مذموم، المعنى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة كما قال الإمام مالك، أو حق أو باطل تبعا لذلك. نعم. والثاني قال: والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن، كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل. ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري هو يقول واختلف علماء التأويل، يقصد بهم المفسرين. نعم. قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. معرفة تفسيره، إذا ذكر أو ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد بالتأويل معرفة التفسير. نعم. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأمل ما في القرآن من أخبار المعاد، هو ما أخبر الله به، فيكون مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال تعالى كما قال الله تعالى في قصة يوسف لما سجد له أبواه وإخوته، قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. طبعا السجود في ملة يوسف كانت يعني جائزة، فنسخ هذا في ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أحدنا أن يسجد لأحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لما سجد له معاذ حينما رأى أهل الشام يعظمون علماءهم ويسجدون لهم، سجد للنبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه وقال: ما هذا؟ ثم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نعم. قال الشارح: يعني أنه لا تنافي بين رأي من قال إن الوقف في الآية على لفظ الجلالة وبين رأي من قال إن الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم، بل كل منهما حق وصواب، فإن التأويل يطلق في القرآن ويراد به شيئان: أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول الأمر إليه، ومنه قوله هذا تأويل رؤياي، وقوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد. فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على لفظ الجلالة، لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه إلا الله عز وجل. وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء كقوله نبئنا بتأويله، أي بتفسيره، فالوقف على والراسخون في العلم، لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار. وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه، فإن تسميتهم الراسخين تقتضي أنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب. لكن المتشابه يتنوع، فمنه ما لا يعلم البتة وهو ما استأثر الله بعلمه، ومنه ما يعلمه أهل الرسوخ في العلم وإن كان غامضا ومشكلا على غيرهم. والحاصل أن الجميع متفقون على أن من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، ومتفقون على تفسير القرآن وأنه مفهوم المعنى وبين المراد. وقوله فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان: الأول معناه أن التأويل كما يطلق ويراد به التفسير ويراد به الحقيقة، فكذلك يطلق ويراد به صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح لدلالة توجب ذلك. وهذا هو اصطلاح طائفة من المتأخرين من الفقهاء والأصوليين، كما تجد ذلك في كلام صاحب روضة الناظر وأمثاله من الباحثين في الفقه وأصوله، وليس هو عرف السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم. ولهذا الإمام أحمد يذم من أول القرآن أو من أول النصوص على غير تأويلها، يقول أوله على غير تأويله، أوله تأويلا فاسدا على غير تأويله الصحيح. نعم. قال: وأما هذا المعنى الاصطلاحي فقد عبر به المتأخرون من الفقهاء والأصوليين عن ترجيح المعنى الضعيف الخفي على المعنى الظاهر لدليل الكتاب أو السنة، اقتضى ذلك الترجيح. ومن أمثلته عندهم ما رواه البخاري والترمذي وصححه من قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه، فإنه ظاهر في ثبوت الشفعة للجار الملاصق والمقابل أيضا، مع احتمال أن المراد به الجار الشريك المخالط، إما حقيقة أو مجازا، لكن هذا الاحتمال ضعيف بالنسبة إلى الظاهر. فلما نظرنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، رواه البخاري وأبو داود والترمذي، صار هذا الحديث مقويا لهذا الاحتمال الضعيف في الحديث المتقدم، حتى ترجح على ظاهره فقدمناه وقلنا لا شفعة إلا للشريك المقاسم، وحملنا عليه الجار في الحديث الأول. وطوائف المبتدعة قد استعملوا هذا المعنى الاصطلاحي في نصوص الصفات، فقالوا لا بد من صرف النص عن المعنى الذي هو مقتضى للفظه إلى معنى آخر، لأن إثبات الصفات لله يقتضي مشابهته لخلقه. وأنت ترى أنهم لم يصرفوا النص عن المعنى راجح عن معنى راجح إلى معنى مرجوح لدليل اقترن بذلك، وإنما حرفوا الكلام عن مواضعه أولوه على غير تأويله نعم وإنما حرفوا الكلام عن مواضعه وألحدوا في أسماء الله وصفاته لشبهة فاسدة ورأي كاسد لا سند له من كتاب أو سنة أو عقل سليم وفطرة مستقيمة. وهذا النوع من التأويل هو الذي عناه من تكلموا وبحثوا في صحة التأويل أو فساده وكونه حقا أو باطلا وهل يذم أو يمدح، ولا شك في فساده وبطلانه وذمه وتبديع أهله، فإنه مخالف لصريح الكتاب والسنة، إذ التأويل المقبول هو ما دل على مراد المتكلم. الثاني من معاني التأويل هو التفسير، وكثيرا ما يعبر المفسرون عن التفسير بالتأويل، وقد استشهد المؤلف على ذلك بعبارة ابن جرير الطبري في تفسيره: واختلف علماء التأويل، يريد علماء التفسير. ومن عباراته القول في تأويل قوله تعالى يريد تفسير قوله تعالى، والشاهد من قوله ومجاهد إمام المفسرين، فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. استعمال مجاهد التأويل مريدا به التفسير، وما بين قوله ومجاهد إمام المفسرين وقوله فإذا ذكر جملة معترضة، المراد منها بيان مكانة مجاهد العلمية، فإنه عمدة في التفسير وقدوة في العلم، وحسبه علما وفقها أنه عرض المصحف من أوله إلى آخره على حبر الأمة وترجمان القرآن، يستوقفه عند كل آية ويسأله عن معناها، فلا غر أن يعتمد هؤلاء الأئمة وأمثالهم على تفسيره أحسنت. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يصير إليها الأمر، وقد استشهد المؤلف على مجيء التأويل مرادا به كنه الشيء وحقيقته بقوله تعالى في سورة الأعراف: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم يرون ما يوعدون من البعث والنشور والعذاب. يقول الذين نسوه أي تركوه، إيه النسيان يكون على ضربين الترك والذهول، إذا ذهل عن شيء نسيه، وإذا تركه عمدا نسيه. تركوه يعني عمدا، يقول الذين نسوه أي تركوه عمدا أي تركوه. نعم. وقد جاءت رسل ربنا، يقولون قد جاءت قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني رأينا تأويل، قد رأينا تأويل ما أنبأتنا به الرسل. وكذلك استشهد على هذا النوع بقوله سبحانه عن يوسف: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا حقيقة ما رأيت. فجعل نفس ما وجد في الخارج وهو سجود أبويه وإخوته هو تأويل رؤياه. وابن جرير هو أبو جعفر محمد بن جرير بن زيد بن يزيد بن خالد الطبري، صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير، كان إماما في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك وغير ذلك. وله مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه وغزارته. وكان من الأئمة المجتهدين، لم يقلد أحدا، وكان ثقة في نقله، يعني لم يقلد أحدا بغير دليل، لأنه التقليد المذموم أن يقلد الشخص بغير حجة ولا دليل، أما إذا كان بحجة ودليل فيقال اتبعه. أين؟ وكان ثقة، وكان ثقة في نقله وتاريخه أصحت وتاريخه أصح التواريخ. لولا ما دس يعني دس فيه بعض الشيعة من الروايات الباطلة من الأخنف ونحوه. نعم. قال: وكانت ولادته سنة 24 و200 بآمل طبرستان، وتوفي يوم السبت في 26 من شوال سنة 1300 ببغداد رحمه الله تعالى. وسفيان هو ابن سعيد بن مسروق الإمام شيخ الإسلام سيد الحفاظ أبو عبد الله الثوري، ثور مضر لا ثور همدان، الكوفي الفقيه، حدث عن أبيه وحبيب اللفتة هذه، ثور مضر لا ثور همدان. يعني بينهم فرق، ضمن الإمام أحمد عبر عن أحدهما بأن له من اسمه نصيب. الله المستعان. نعم. قال: وحبيب بن أبي ثابت والأسود بن قيس، وحدث عنه ابن المبارك ويحيى القطان وابن وهب ووكيع وخلائق كثيرون. وقال شعبة ويحيى بن معين وجماعة في حقه: سفيان أمير المؤمنين في الحديث. ولد سفيان في 97 وطلب العلم وهو حدث، فإن أباه كان من علماء الكوفة، ومات في البصرة في الاختفاء من المهدي في شعبان سنة 161 رضي الله عنه. يعني فتنة خلق القرآن، ها؟ فتنة المهدي خلق القرآن، ربما استمرار فتنة الخلق القول بخلق القرآن، لأنه امتحن العلماء نعم بالقول فاختفى بعضهم وبعضهم قتل. نعم. وقال الشافعي: هو أبو عبد الله الإمام محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب القرشي المطلبي المكي، نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصر سنته. نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نسبه يلتقي بنسب الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يقول السيوطي: قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم، يعني الشافعي. نعم. قال: وناصر سنته. ولد سنة 50 و100 بغزة، وحمل إلى مكة، فلما فطم فنشأ بها وأقبل على العلوم. حدث عن عمه محمد بن علي وعبد العزيز بن الماجشون والإمام مالك وإسماعيل بن جعفر وخلق كثير. وعنه أحمد والحميدي وأبو ثور وأمم سواهم. وكان قد برع في الشعر واللغة وأيام العرب، ثم أقبل على الفقه والحديث، وجود القرآن على إسماعيل بن قسطنطين مقرئ مكة، ثم حفظ الموطأ وعرضه على مالك، وأذن له مسلم بن خالد في الفتوى وهو ابن 20 أو دونها، وتوفي في أول شعبان 204 بمصر. قال: وأحمد هو ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الهذلي الشيباني المروزي ثم البغدادي. ولد سنة 164. سمع من هشيم وإبراهيم بن سعد وسفيان بن عيينة ويحيى بن أبي زائدة ابن زائد وطبقتهم. وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وأبو زرعة وعبد الله بن أحمد والقاسم البغوي وأبو القاسم البغوي وخلق عظيم. قال إبراهيم الحربي: رأيت أحمد كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين. وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجل أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل. وقال علي بن المديني: إن الله قد أيد هذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. توفي رحمه الله تعالى في يوم الجمعة 12 ربيع الأول سنة 41 و200 وله 77 سنة رحمه الله. نعم. والبخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي بالولاء صاحب الجامع الصحيح والتاريخ، رحل في طلب الحديث إلى أكثر محدثي الأمصار، وكتب بخراسان ومدن العراق والحجاز والشام ومصر، وقدم بغداد واجتمع إليه أهلها واعترفوا بفضله وشهدوا بتفرده في علم الرواية والدراية. ونقل عنه محمد بن يوسف الفربري أنه قال: ما وضعت في كتابي الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وعنه أنه قال: صنفت كتابي الصحيح ستة عشرة سنة خرجته من 600,000 حديث وجعلته حجة فيما بيني وبين الله عز وجل. وكانت ولادته يوم الجمعة بعد الصلاة لـ13 ليلة خلت من شوال سنة 94 و100 وتوفي ليلة السبت بعد صلاة العشاء، وكانت ليلة عيد الفطر سنة 256 بخرتنك قرية من قرى سمرقند. قال شيخ الإسلام: فالتأويل الثاني وهو تفسير الكلام بخرتنك قرية من قرى سمرقند. نعم توفي. نعم نعم. التأويل الثاني قال: فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يعني قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر. والكلام خبر وأمر، ولهذا يقول أبو عبيدة وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهى عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع بقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصد أتباع بقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي نعم ماشي، لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. ولهذا يعني رحلة الكلمة واختلاف معانيها شيء عجيب في التاريخ، يكون لها معنى في القديم ثم يعني تحول معناها والمراد بها في الزمن المتأخر إلى يعني غير ما أريد بها في الأول. ومن هنا يعني قالوا مجاز وحقيقة، والمجاز في عرفهم هو مقابل الحقيقة، وهل بعد الحق إلا الضلال كما يقول الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، كان يعني يشدد في نفي أن يكون في القرآن مجاز. له رسالة في هذا يعني مهمة، تنزيه المنزل للتعبد والإعجاز يعني عن القول بالمجاز، لا يرى أن في القرآن مجازا، وهذا هو الحق. نعم. إلا أن يراد بالمجاز الأساليب الجائزة في اللغة كما أثر عن أبي عبيدة وغيره، فهذا الأسلوب الجائز في اللغة له حقيقة لا تنفى حقيقته، لكن يقال مجاز بمعنى أنه من مجازات اللغة، يعني يجيز العرب هذا التعبير لكن ليس أجوف لا معنى له. وقالوا عن المجاز إنه حمار المعتزلة، حمار المعطلة، إذا أرادوا أن يعطلوا صفات الله عز وجل عطلوها بحجة المجاز. نعم، يركبون على المجاز حتى يعطلوا اسماء الله وصفاته. نعم. قال الشارح: هذا رجوع من الشيخ إلى شرح النوع الثاني والثالث من أنواع التأويل لمزيد الإيضاح، وكان السياق يقتضي أن يكون الكلام في الثاني هو تفسير الكلام بالفاء، ولكن لعلها سقطت سهوا من الناسخ. وبعد أن ذكر أن النوع الثاني من أنواع التأويل هو التفسير، بين معنى التفسير بقوله: وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ. فالتفسير إذن هو إيضاح معنى الكلام وبيان المراد منه، أو الكشف عما اشتمل عليه من حكمة، أو ذكر ما دل عليه من دليل، أو بيان ما استنبط منه من حكم. قال الزركشي: التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والصرف وعلم البيان وأصول الفقه، ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. ومن شواهد مجيء التأويل مرادا به التفسير قوله تعالى في قصة يوسف: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، وقوله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. والنوع الثاني من أنواع التأويل الثالث والنوع الثالث من أنواع التأويل هو حقيقة الشيء وكنه ما هو عليه، وهذا معنى قول المؤلف: هو عين ما هو موجود في الخارج. وقد استشهد على هذا النوع بما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، يعني يوجد حقيقة ما أمر به بقوله في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، فيشرع سبح بحمد ربك واستغفره. يتأول، نعم، يتأول هذه الآية، يتأول القرآن في ركوعه، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي. نعم. قال: فيشرع للمصلي أن يقول هذا الدعاء في ركوعه وسجوده، كما يشرع له أن يقول في السجود: سبحان ربي الأعلى، لما في الحديث الذي رواه أهل السنن، وفي حديث حذيفة الذي رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالليل صلاة قرأ فيها بالبقرة والنساء وآل عمران، ثم ركع ثم سجد نحو قراءته، يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، وفي الحديث: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وذلك أن السجود قمن حري فقمن أن يستجاب لكم معنى قمن حري أن يستجاب لكم. نعم. قال وذلك أن السجود غاية الخضوع والذل من العبد وغاية تسفيله وتواضعه بأشرف شيء فيه لله وهو وجهه بأن يضعه على التراب فناسب في غاية سفوله أن يصف ربه بأنه الأعلى. والشاهد من كلام سفيان بن عيينة مجيء التأويل في كلام السلف مرادا به الحقيقة، ومن أجل أن التأويل يرد في كلام السلف مرادا به الحقيقة يقول أبو عبيدة الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، يعني أعلم بحقيقة ما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بكلامهما لمعرفتهم النصوص وعلمهم بقواعد الشرع العامة، وخبرتهم بذلك أكثر من مجرد العلم بالمعنى اللغوي للنص. ومثل المؤلف لذلك باختلاف الفقهاء واللغويين في تفسير اشتمال الصماء الواردة في الحديث الذي رواه مسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. وتفسير اشتمال الصماء عند الفقهاء هو أن يشتمل الإنسان بثوب ويرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه، فإن النهي عنه لأنه يؤدي إلى التكشف وظهور العورة. وأما تفسير أهل اللغة فقال الأصمعي هو أن يشتمل بالثوب فيستر به جميع جسده بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده، واللفظ مطابق لهذا المعنى. قال المعلق ومع هذا فيما نقله أبو عبيد من الفقهاء من تفسير اشتمال الصماء أرجح مما ذكر أهل اللغة كما ذكر شيخ الإسلام. نعم. قال والنهي عنه يحتمل وجهين، أحدهما أنه يخاف معه أن يدفع إلى حالة سادة لمتنفسه فيهلك غما تحته إذا لم تكن فيه فرجة، والآخر أنه إذا تجلل به فلا يتمكن من الاحتراس والاحتراك إن أصابه شيء أو نابه مؤذ ولا يمكنه أن يتقيه بيديه لإدخاله إياهما تحت الثوب الذي اشتمل به. كأنه كيس، يعني يدخل بالكيس ولا يجعل له منفذ. نعم. لكن يعني تفسير الفقهاء هو الراجح. نعم. قال عبد الغافر الفارسي بعد حكايته لتفسير الفقهاء وهذا التفسير لا يشعر به لفظ الصماء. قال الصنعاني مؤيدا قول الفارسي قوله لا يشعر به لفظ الصماء أقول لأنه مأخوذ من الصمم وهو انسداد الأذن، وهذا المعنى الذي ذكروا ليس فيه انسداد، وفي القاموس اشتمال الصماء أن يرد الذي ذكر الفقهاء ليس فيه انسداد وفي القاموس اشتمال الصماء أن يرد الكساء من قبل ميمنته على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما، أو الاشتمال بثوب لا واحد ليس عليه غيره ثم يضعه على أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه. وقوله لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهى عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعلم أتباع بقراط سيبويه إلى آخره، معناه أن أهل العناية بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم العالمين بالقرآن وتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان عندهم من العلوم الضرورية بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم ومراده أكثر مما يعلمه علماء اللغة، كما أن أهل العلم بمذهب بقراط في الطب وأهل العلم بمذهب سيبويه في النحو وما قعد من قواعد ورسم من ضوابط أكثر معرفة بمقاصدهما وشرح كلامهما من مجرد معرفة المعنى اللغوي. وقوله ونحوهما يعني كرؤساء أهل الكلام والفلسفة. وتأويل الخبر هو نفس وقوع المخبر به وعين وجوده، كما أن تأويل الأمر هو نفس فعل المأمور به، ولكن تأويل الأمر لا بد من العلم به لامتثال المأمور وترك المحظور. أما تأويل الخبر فيكفي فيه الإيمان به وما ظهر الإنسان من معناه، فهو من تعليم الله له، وما لم يظهر له ووكل علمه إلى قائله، كما أن الكيفيات وحقيقة الأمر على ما هو عليه مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ويصلح أن يستشهد بكلام أبي عبيدة على مجيء التأويل في كلام السلف مرادا به التفسير. وعائشة رضي الله عنها هي أم عبد الله حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، من أكبر فقهاء الصحابة، بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال بعد وقعة بدر، فأقامت في صحبته 8 أعوام و5 أشهر، فكانت أحب نسائه، ونزلت الآيات في تبرئتها مما رماها به أهل الإفك، وعاشت 65 سنة. حدث عنها جماعة من الصحابة، ومسروق والأسود وابن المسيب وعروة والقاسم والشعبي وعطاء وابن أبي مليكة ومجاهد وعكرمة ومعادة العدوية ونافع مولى ابن عمر وخلق كثير. وكانت غزيرة العلم، بحيث إن عروة يقول ما رأيت أحدا أعلم منها بالطب. وكانت عالمة بالقرآن وبالفريضة وبالحلال والحرام والشعر وكلام العرب والنسب رضي الله عنها. توفيت 57. وسفيان هو ابن عيينة ابن ميمون العلامة الحافظ شيخ الإسلام أبو محمد الهلالي الكوفي، محدث الحرم مولى محمد بن حازم مزاحم، مولى محمد بن مزاحم أخي الضحاك بن مزاحم، ولد 700، وطلب العلم في صغره، سمع عمرو بن دينار والزهري وأبا إسحاق والأسود بن قيس وأمما سواهم. وحدث عنه الأعمش وابن جريج وشعبة وخلق لا يحصون، فقد كان خلق كثير يحجون والباعث لهم لقيا ابن عيينة، فيزدحمون عليه في أيام الحج، وكان إماما حجة حافظا واسع العلم كبير القدر. قال الشافعي لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. وقال حرملة سمعت الشافعي يقول ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان، وما رأيت أحدا أكف عن الفتيا منه، وما رأيت أحدا أحسن تفسير الحديث منه. مات في جماد الآخرة 98. أبو عبيدة هو معمر بن المثنى البصري اللغوي الحافظ صاحب التصانيف الكثيرة، روى عن هشام بن عروة وأبي عمرو بن العلاء، وروى عنه علي بن المديني وأبو عثمان المازني وغيرهم. قال الجاحظ لم يكن في الأرض خارجي ولا جماعي أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة. مات سنة 10 بعد المئتين. ولا جماع إيش؟ قال الحافظ لم يكن في الأرض خارجي ولا جماعي يعني قال في الحاشية الخوارج وأهل السنة والجماعة. يعني من كان من أهل الجماعة يقال جماعي، وإنما قال هذا لأن أبا عبيدة كان يميل إلى رأي الخوارج. الله المستعان. نعم. قال بقراط هو أبو الطب المشهور ولد بقراط نعم هو أبو الطب المشهور ولد بجزيرة كوس سنة 460 قبل الميلاد من أشرف بيت من أسرة فريسامس الملك، وتعلم صناعة الطب من أبيه من أسرة فريسامس الملك نعم وتعلم صناعة الطب من أبيه إيرقليدس ورأى أن صناعة الطب كانت أن تبيد، فأحب أن يذيعها في جميع الأرض وينقلها إلى سائر الناس ويعلمها مستحقيها حتى لا تبيد، إذ كانت صناعة الطب قبله كنزا أو ذخيرة يكنزها الآباء ويدخرونها للأبناء من الملوك والزهاد فقط، يقصدون به الإحسان إلى الناس بالمجان، ولم يزل كذلك إلى أن نشأ بقراط وتعلم، وهو أول من دون صناعة الطب وشهرها وأظهرها، وله من المؤلفات في ذلك نحو من 30 كتابا، وقد توفي سنة 365 قبل الميلاد. وسيبويه هو أستاذ النحاة أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بن الحارث بن كعب، ولقب سيبويه لجماله وحمرة وجنتيه حتى كانتا كالتفاحتين، فسيبويه في لغة فارس رائحة التفاح، هو الإمام العلامة شيخ النحاة، فالناس عيال على كتابه المشهور في هذا الفن، وقد شرح بشروح كثيرة. أخذ سيبويه العلم عن الخليل بن أحمد ولازمه، وأخذ أيضا عن عيسى بن عمر ويونس بن حبيب وأبي زيد الأنصاري وأبي الخطاب الأخفش الكبير وغيرهم. قدم من البصرة أيام كان الكسائي يؤدب الأمين بن الرشيد، ورحل عن بغداد فمات ببلاد شيراز في قرية يقال لها البيضاء سنة 280، وقد ناف على 40 سنة. قد ناف على 40 سنة. نعم. ما أدري هل فيه إشكال في هذا أو نستمر. نعم يمكننا أن نقرأ الباقي قليلا. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به تعالى من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابها لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وفي الغالب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلال الدقيقتين الباقيتين إذا في أحد عنده استشكال. نعم. أي اشتمال الصماء مر علينا على نوعين، نوع يعني يشتمل على رداء واحد وقد تظهر عورته، والنوع الثاني مثل الكيس يدخل فيه ولا له منفذ. يمكن عند بعض الناس اللي ما يلبسون سراويل يمكن. نعم، الطهور وشطر نصف الإيمان. نعم، الطهور شطر الإيمان. أي نعم، تكملة الإيمان النصف الثاني. وأنتم كذلك، إلا وصليت ركعتين استخير الله هل يضعه في هذا المصنف أو لا يضعه. ها؟ يكون على طهارة كاملة. الاغتسال أحيانا يعني يكون لإزالة وهذا مستحب. ها؟ لإزالة يعني الوسخ مثل غسل الجمعة. في إشكال، هل للنبي صلى الله عليه وسلم سبحة؟ سؤال موجه يعني، هل له سبحة؟ هل تعلم أن له سبحة؟ ما تعلم كيف يعني السبحة اللي معك تتعبد لله بها؟ ها؟ أي تتعبد الله بها بالتسبيح بها. ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عقدن بالأصابع فإنهن مستنطقات. يعني يمكن تكون السبحة ملوحة زينة نصبة، لكن تكون يعني وسيلة قربة إلى الله عز وجل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا. هنا وباب الجنة مسدود إلا إذا كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام، أول من يفتح باب الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آدم ومن دونه كلهم تحت لوائه، اللهم صل وسلم عليه. مستنطقات، هل سبح بكن تعبد الله بكن؟ اللي يترك التسبيح بالأصابع أخشى احتججنا عليه يوم القيامة عند الله عز وجل. مستنطقات. ها؟ ما أدري، بل غير مستنطقة. نعم، لا ما شاء الله فاهمة وهي طائلة ما شاء الله وسعت ما شاء الله. يقول تفسير ذواتي أكل خمطا وأثل، يعني كان الأشجار مثمرة وعلى مسافة الطريق من اليمن من سبأ إلى الجزيرة إلى لكن بعد ما عصوا وسلط الفأر على السد يعني ذهبت هذه الأشجار وهذه الثمار وما بقي إلا يعني أشياء قليلة ذواتي أكل خمطا وأثل. الخمط يعني القليل وأثل وشيء من سدر إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. بسم الله. نعم يا أخوانا فيه استشكال في شيء يعني يمكن نتطارح فيه. نعم. ها؟ والله أنا ما فهمت من كلامك هذا شيء. بعض الناس هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نعم لا داخل العالم ولا خارجه. إيه؟ وين يكون؟ لا يوجد معدوم. أحسنت. إذن هؤلاء القائلين بالحلول أو بالوحدة بالوحدة والاتحاد، اتحد الخالق بالمخلوق، اتحد اللاهوت بالناسوت، عقيدة النصارى. أي نعم. طبعا الله سبحانه وتعالى على العرش استوى وعلى الملك احتوى، بائن من خلقه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، وإذا نزل فنزوله معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. عال في دنوه سبحانه وتعالى، قريب في علوه. وهذا من تصوره يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، وهذا معنى التوحيد. واضح إن شاء الله. لا ما شاء الله أنت أثرت الشجون. أولوها ببعض المؤولة تأويل الفاسد، وهو معكم أينما كنتم بالمحايثة. أي نعم بالمحايثة أو بالاختلاط. والله جل وعلا بائن من خلقه مستوى على عرشه، بائن من خلقه. أي نعم. ونزوله ليس كمثل نزول البشر، ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. مرحبا. اللهم صل. اللهم صل. الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضلها. قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صفة يعني أحسن الصفات التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت صلى الله عليه وسلم نعم كفى للمستعجل. نعم. ومن اشتغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله همه، ومن لم يصلي عليه في صلاته لا صلاة له، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن. هو سيد ولد آدم ولا فخر، لكن ما علمنا بهذا اللفظ، ما علمنا أن نقوله في الصلاة. وأما أن نعتقد أنه سيد ولد آدم فهذا حق، يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن إذا قلناها على سبيل الافتخار بدون يعني على سبيل يعني الحمية فهذا لا يصلح. لما قال المهاجري والأنصار يا للمهاجرين، يعني أحدهما شكع الآخر فغضب، فقال المهاجري يا للمهاجرين افزعوا، قال الأنصار يا للأنصار افزعوا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب عليهم وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. اللهم صل وسلم على رسول الله. الإسلام يعني صف القلوب وجعل يعني المسلم أخو المسلم، المؤمن أخو المؤمن، إنما المؤمنون إخوة. في شيء ثاني؟ بسم الله. اللهم صل وسلم على رسول. السلام عليك أيها النبي في الصلاة. نعم وردت، لأن مراتب الوجود كم هي؟ مراتب الوجود يا شيخ، مراتب الوجود كم هي؟ أربع وجود في الأذهان، فأنت تتصور النبي صلى الله عليه وسلم فكأنك تخاطب الصورة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ووجود في اللسان تنطق باسمه محمد رسول الله، ووجود في البنان في الرسم، ووجود في الأعيان. وتم في حقه مراتب الوجود الأربع: وجد بعينه عليه الصلاة والسلام، ووجد في القرآن وفي التوراة وفي كتب الله عز وجل وفي علم الله عز وجل. يعني مراتب الوجود الأربع تمت في حقه عليه الصلاة والسلام بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. وأنت كذلك بارك الله فيك. اللهم صل وسلم على رسول الله. الحمد لله. إذن نختم إن شاء الله بخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.